بيان الأصول التي معرفة الباب الأولاني حضرنا على صلاة الجماعة. الباب الثاني ورانا أنهم ينقصنا عزيزين. أي في أعتقد بشنو واتفق على شنو داري ولين شنو اتفق عليه. الكلام اللي بيذكروا بأن يقول أي رسول الجماعة اتفقوا جاءوا الموجود في كتب أقاعدين كبير. أنا في نحاسية. كل كتب أقاعدين. والما تريد يشم من الرمضان في التوحيد يا ولين. يكون أساء يعني شنو أساء شنو إلى الصحابة والله يعذب يعاقب. الفصل الثالث من أصول هذا الباب في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة. قد اتفق أهل السنة والجماعة على أصول. هناك بس تشير المؤكدة فقط لتفسير الأصول من أركان الدين كل ركن منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته ولكل ركن منها شعب وفي كل شعبها مسائل اتفق أهل السنة فيها على قول واحد وضللوا من خالفهم فيها. مثلا الاعتبار يا شيخ فإذا أمام البغدادي أبينا لا قالوا أول الأركان التي رأوها من أصول الدين إثبات الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم. أين قلنا؟ كلام لا معناه شنو؟ معناه رد للثمانية الصوفة الطائية من الفلاسفة دين وظيفته شنو؟ الإسلام جمع قوته بمثابة كما خشوا في الدين يقتلوهم خشوا في الدين من حيث الظاهر لكن من حيث الباطن هنا كفار فإذا لم يستمر هنا أبو الخامس من دول إذا لم يخربوا قال شنو؟ قال أشياء الحقائق ما عند حديث الأشياء ما عند حقائق هذا منا قاعدين ولا واقفين؟ قال ممكن أكون واقفين هذا منا موجودين ولا واقفين؟ ممكن يقول خير صاحب ما هو جديد لو جزء عثمان قالوا لي فقلت أثمان لذلك عثمان كل مطلوبات حسنين بالليل ولا بالنهار قالوا لي يقول ظاهرين بالنهار كل مطلوبات دائرين شكل الناس في الدين فقلت أهل الرسول ما ممكن يقول ما في إسلام وعلى وسيلة فقال أنا الرسول ممكن يقول ما لذلك عن اسم إسلام مؤمن يقول ما انتم ما بلغت على اسم الإيمان كده اسمه ما لك هذا عزيزية يعني حرف العنبة ما ممكن نبقى في أيام تيجي تغاب المال واحد منهم بشراك في جيدنا بحنيفة داير يناقش وربط الناقش بتاعته بيضاء عادي وجه يناقش الله يبقى أن أرجو سؤالنا هذا دمى المهارس دمى حلف لك إن شاء الله يكون عكرار أنه جاي تأكل وقت بعد ما جاءت وجدان وقال ما اشتراجة ايه جدا تنيق الناك العالم فايا خونا ناقو طاسقان فهموت ايه ويجي يقول ماذا غير اشياء قالوا يمتو ما في ذلك اتخيل لك انا متأكد يعني ما تتنفذ عن ذلك الله يعني كان شيء ما ممكن نمش حتى عندك ونقوم شنو نقوم بعد ما نجي عندك نقوم نشين حقك اتيني دين كم مليون عشر من مئة مليون كنيد بثلاثة مليون مش نقول شنو ده دين وتم ده شنو حاجة انت شنو ده نقول مش يكون ماشي ده وممكن من خيالك يجي ما هي معنا بس ممكن اتجاهك ما شاء الله ويجو نبدا عكس الوضع اليوم هاي لك اللي زي ده اول حاجة على طول الجماعة قالوا أنا أشياء إلا حبايا تلوح إلا أدائي بطلوا المصحف بيهم أي حاجة أثبتت بطلت بيها مصحف آخر لغاية باطل إنها حبايا بل أشياء جميل حبايا بالعلوم قالوا على الخصوص والموم خاص والعام كل موم أنا أشياء كلها العام والخاص إلا حبيبة العام أي حاجة إلا حبيبة العام الخاصة أي الحوضي تهديها التراب تهديها ما لن تهديها كيرا وزيلا. طيب الركن الثاني هو العلم بحدوث العالم في أقصاره من أعراضه وأجساره. ها لا بد قال يا أخي لكم تعترفوا بأن العالم شنو هذا وإنما العالم سرا والله موجود وقديم وارد هو العلم بحدوث العالم في أقسامه على قبل أقرانه من أعراض وأجساره. العالم يا جسم يا عرض كل شنو حادث فيه قديم ولا ما فيه؟ العالم ما فيه قديم ولا قديم كله بس نقول العالم ده كله حادث إلا شيء فلاني فقط استثنينا واحد يبقى الاسم اسمه اسمه الكلام النووي. فنقول العالم ده كله قديم الاسم شنو؟ القدم الجنسي. ابن تيمية قال يا ابن النووي القدم النووي يعني العالم كان تقديم بالنوع كبر كان تقديم بالجنس كبر بالنوع كيف بالجنس كيف كان النار دي كلها خلق الله إلا دفع الله ده ما خلقه ليش نسميه واحد معناه قد اسمه معناه جعلت دفع الله ده قديم بالقديم ليش نسميه بالنوع لكن لما الجنس تقول جنس العالم ده كله قديم إلا واحد تستثنى كان أثبت كلهم مخلوقين إلا واحد استثنيته أو كلهم غير مخلوقين إلا واحد استثنيته ولا الجماعة استثنيتهم واحد. والقدم بالنوع اللي قاله ابن تيمية القدم بالنوع اللي قاله ابن تيمية اعترف أتباؤه ومتبعو مذهبه على أنه خالف ذلك. قدم بالنوع وش نشر ما قال من الوطى لحد العرش مخلوق من العرش الغالي ما مخلوق اسمه شنو اسمه مكان عدمي ده المكان الاول فوق يعني اذا العالم انقسم لشنو للاسمين واحد مخلوق والثاني شنو ما مخلوق جميع كتبه ابن القيم نفس العقيده الالباني نفس العقيده كل الناس اللي تكلموا في المملكة العربية السعودية في العقيدة يقولوا قال يقول ليك أنه الله ما في الجهة خطأ لجدا قال كان قصد بالجهة مكان يحصل الله قالوا لا لكن كان قصد بالجهة أمر عدمي أن الله عز وجل خارج العالم السؤال عالم إنه خارج ولا ما يدور عالم إنه خارج ما عنده خارج العالم كل ما سوى الله أشهد أن اسمه جاء من الأخر العالم لأخر العالم في بلاد تيمية وأصلها بلاد تافية خلاسل هو من جاء وغلاوة شفيها رسول الجماعة قالوا هو العلم بحدود العالم بجميع أقسام عرض والجسم فداعي جيو العالم ده كله ما قال له لشنو جسم سمو جسم لشنو اتلافه لن تسمعه بالكسر سميه جسم سميه جرم سميه شنو جسم وجرم واللون اللبني في الحديث ده اسمه شنو عرب الصوت اللي تسمعه ده اسمه عرب جديد كامل ثم بدني حسني بجمال كده الدهون الالوان الروائح اسمه عرب العالم كله من الفرج للعرش اما جوهر واما عرب الجوهر مخلوق والعرض مخلوق كون قاعد انتم تتحدثوا عن اشياء الصحابه ما تحدثوا عنها كون الصحابه ما تحدثوا عنها ما هو مدة كلمه تحدثوا عنها دواعي يقول ما تكتبوا بالشيء اللي تقوله الصحابه في زمن الصحابه ما كان في واحد كان العقائد اللي تكتبوها ما في واحد في الصحابه كان في سته خارج العالم ما في عشان وجود السته المختلفه ده لابد ان نولي ده عشان هو يعرف العالم ذاته شنو كلمة العالم يعرف أن الحمد لله رب العالمين العالم هو كله ما سوى الله عشان كده كلمة خارج العالم اللي يقولوا عليه ما عنده خالق بس يا مخلوق يا غير مخلوق الما مخلوق هو القديم القديم ذات الله وأسماؤه وصفاته وإنتنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته سليمة. ماذا ذلك الباقي يقول له؟ مخلوق وحالي فرد حسن الصقاف قال الألباني الكتابي يكون بيتدى بالعالم ده قال ما يقول حسن الكرام قلت لك متأخر حسن الآن قال ما يقول تعرف الألباني على الطريق العالم تعرف الإنبار على الطريق كله يقول شنو خارج العالم خارج العالم إني فكر خارج العالم قصر المخلوقات على كم اثنين واحد خلق عصر والثاني شنو بس بقى ما خارج كان قلت خارج على فعال ما كان قلت خارج من أمس أفوه يا إذا ما جاءت إذا وأنشوا خلق هو مكاتب الله خالقه كل شيء يلا شيئا بس يتحدث عن فلسفة لا تجوز أنها بدعة وجابوا أكبر بدعة من فلسفة لا من حتى في هذه البلاد العظيمة حول الأرض إلا بالله. طيب إذا العلم هو كل ما في الله عرف كان أو شنو أو جسم نسميه جسم عشان يتراكم ونسميه جرم برضو نفس الشغلانة نقول الجرم ما فتح فترة من الفراغ حس التلاميذ اللي لو جبنا تلاميذ ثاني ما قلت لك محل يجيب يتخلي يعني يتصرف المحل مشغول بها بس كشلناه حتى اللي ممكن تدل المنطقي خلاص أي شيء يشغل المحل معناه اسمه جرم اسمه جسم. طيب الماجسم اسمه شنو؟ اسمه جوهر. الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزا. كان يتجزا بين الجسم وبين الجسم. كما تجزا بين الجوهر. جوهر كثير. جيب حصحاب. كثير الان تبقى دبي. شيل عليك جوهر. تبقى تبقى دبي. شيل عليك جوهر. تبقى تبقى دبي. لا من تصل لمستوى كالي تجد مسجد. بس اسمها الجوهر. اسمه جوهر الفرد. جيب مباهي تجاوها. عشان تقدر تتعرف بها شنو حاجة ما راح تبلغ من الوسائل زي ما هو أفكار تبلغ من المصطلحات دي كلها عشان تفهم العالم تعرفه كتيرست العالم كله تستطيع أن تعرف شنو الخالق تعرف شنو المخلوقات بس كيف متى ما عرفت عنه جاء وصار الخالق أو صار المخلوق تقدر تعرف شنو الخالق ما يرجع وصار المخلوق ما تقدر تعرف الخالق الله يعبد شنو بمخلوقات وليس شنو بذات يلا يلا ان شاء الله اي حاجه في الشوره يلا جسم جوهر عرض بس كده وخلاص ده الجسم بعد ما هذا نركش جبنا الاضاءه قلبي ده نقطه ولا دي جوهر جسم عرض اول الجوهر جسم شايف الجوهر جسم نقول جرم بدل الجسم قصر ياو جرم نصير يسيب عن النفاق جسم بيقبل القصر بس كده دينا الركن الثاني في معرفة سانع العالم وصفات ذاته تعرف الله وتعرف شنو صفات ذات الله عز وجل نقل مطر ونعال كبير انت نترس فوقها والركن الرابع في معرفة صفات الأزلية الصفات الثلاثة الصفات الأزلية تشمل الباب الثالثة يخش الباب الرابع عيد بيانا إن شاء الله والركن الخامس في معرفة أسمائه وصفاته شايف الثلاثة الركن الخامس مع الرابع مع الثالث في تداخل بيناتهم عليه كل حي قد يتبارك أنك معرفة أسمائه وصفاته ما هو أسمائه أنه ترجع الصفات بتاعته ترجع لصفات ذات الله هي الصفات الأزلية نفسها والركن السادس في معرفة عدله وحكمته ربنا عدل وأي حاجة حكم بالعباد شنو عدل وربنا شنو حكيم ما وضع شيء إلا بشنو موضعه والركن السابع في معرفة رسله وأنبيائه يلا تعرف أن الرسل في نزل العالم أن يرسله وإلى آخر ما تقرر بالتوحيد رسل المبشرين والمنذرين لشنو؟ لأن لا يقول للناس أنا ما يكون كتب بعد الرسل وأنبياء والصالحين الرسول والنبي. والركن الثامن في معرفة معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. فالتالي إنكار كرامات الأولياء من شغلة مبتدعة والآخر شغلة مبتدعة. الدين ما جاء في مجالس. كم قلت على الدين كل آمن تبيه زي ما جاء إلا إلا كرامات الأولياء أنا ما مؤمن بها. حكم شنو؟ برا لمركب لكن واحد كافر كفر يخلق في النار. نعم أقرأ القرآن يا شيخ يخلق في النار كما ذات القرآن ولا وجد إذا معلوم الدين بشنو المنكرة كامل يخلق في النار كونه آمن ما في النار لذلك لأنه أنكر وما ممكن يكتمل بشنو إيمان وجهود تؤمن وتنكر لا أنه لا أداء للدين أنه في موجات الأنبياء الكرام هذه الأولياء. الركن التاسع في معرفة ما أجمعت عليه من أركان الشريعة من أركان شريعة الإسلام. في أركان تاسع الإسلام أركان الشريعة يشنو والمسائل الأجمع عليها. والركن العاشر في معرفة أحكام الأمر والنهي والتكليف. قال الله نتاكاك القنوات كيف ومن المكلف وكيف التكليف وكيف التعامل معه. وربنا الثالث عجب بمعرفة فناء العباد الناس يموت وأحكام حكم الكلام في المعاد دون القيام الكثير. والركن الثاني عشر الخلافة والإمام وشروط الزعامة يجب الخليفة منه وشرط شنو ومن البيت الزعيم للمسلمين يقولوا في هذا العالم. والركن الثالث عشر في أحكام الإيمان والإسلام في الجنة بأحكام بلاد الشريعة. والركن الرابع عشر بمعرفة أحكام الأولياء ومراتب الأتقياء ومراتب الأئمة الأتقياء بين أحكام الأولياء ومراتب الدرجات الأعلى. والركن الخامس عشر بمعرفة أحكام الأعداء من الكفرة وأهل الأحوال. نعيش مع الكفار كيف؟ نتعامل معهم كيف؟ نحاربهم كيف؟ ولا تحاربونا كيف؟ فهذه وصول اتبع أهل السنة على قوانينها في سورة الكلام وضلوا من خالفهم فيها. وفي كل ركن منها مسائل أصول وحقائق وفاية وهم مجمعون على أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها. الاختلاف في فروع الصحابة لفروع العقيدة صدر من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة اللي كتبوا في التوحيد. الخلاف الذي يعثر في العقيدة إلا إذا كان في أصل العقيدة في أصول العقيدة أو في أصول أصول العقيدة إلى غير الأصول إلى أصول الأصولات. أما في فروش اختلاف لا يضر فرع المسألة في العقيدة حكمه يبتدئ فرع المسألة في شنو في الأحكام الشرعية. الخلاف هو شنو مع قبور ولا فصول ولا ولا ولا ولا كيف قال وربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لكن لا يجب تضليلا ولا تفريقا. ما في ذلك انت يرجع يدينا الكلام الذكر لنا من اول ركن من الاركان حتى كان يرجع مصاري الركن يلا طيب قال فاما الركن الاول وهو اثبات الحقائق والعلوم يوسف ايشنر قال فقد اجمعوا على إثبات العلوم. أحد رسول الجماعة قال العلم في ما دار الشيء شنو أكثر العلوم عشان ما عنده حقيقة العلم والعلم كيف معاني قائمة العلماء أعرف لنا العلم. وبعدين قالوا العلم قالوا بين واضح قال ما يعرفه وتعين كل واضح يزيده أموره قال ما يعرفه العلم العلم أن تريد أن تعرف المعلوم على ما هو به الواقع كما ثالث العلم. وقيل العلم لا يعرف في المجزين الكذب في مقدمة الكتاب وتقرير الوصول إلى علم الوصول المقدمة المنطقية بل العلم لا يعرف. ليش لو قال الشيء الواضح ما يعرفه تعريف واضح يزيد شنو وقنوط لكن تنبيه واحد ما يفهم الا للتقريب يجيبوا هذا هي الحقيقه يا ابن تعالي لكنها شنو تقريب. عشان كده قال العلوم دي معاني قاعدة العلماء دليل الناس العلم معنى لأنه ما محصوص هو معنوي وقائم بالعالم العلم شنو ذلك العلم بس هو علينا يقول اللمة اللي سويتها كده شفتها مش دي التفاصيل لك عملنا كده هو جاب دينا وشنو أنت وقوانين سيرك إلا ولا ليش ويلي معنى من المعاني ما مخصوص للحواس قائم بهذا العالم كده كده وقالوا بتضليل نفاذ العلم وصح الأعراض الناس اللي قالوا ما في علم قالوا بالضالين الناس اللي قالوا ما في أعراض طالين وبتضليل الصوفة الصحية الصوفة الصحية لهم يمكن أن يطلبوا لنا الفلاسفة يأتون شغلهم الذين ينفون العلم وينفون حقائق الأشياء كلها حقائق الأشياء كلها كلها يبغون كلها شو ممكن يكون ما يبغون ولا الدولة من ولدي ممكن يكون ما عندك أي ولد شيلوا عن شيلوا شوفوا شنطة في الأخرى شوفوا كان عندك ومشي وعندك ومشي عنده مباح ما كيرك شيلوا كان قال شي تعبيه اتخيل لك بس لكن ما له حاجة شايف وينفون حقائق الأشياء كلها ها وعدتوهم معاندين لما قد علموه بالضرورة هذا شيء معلوم بالضرورة وكذلك الصوفة الصحية الذين شكوا وجود الحقائق وكذلك الذين غادوا منهم لأن حقائق الأشياء تابعة للإعتراف اسمع الكلام ده هم على أقصى منهم قالوا الأشياء ما عندها حقيقة منهم قالوا شنو هذه التشكيك حسب إعتراضك حسب تعتقد أن الناس هنا قاعدين فتاة ناس قاعدين فتاة حتى كان يتغطى ما قاعدين ما قاعدين كان يتغطى ما قاعدين ما قاعدين بس كده ليه حتى قاعد يتغطى ما قاعدين حتى كان يتغطى ما قاعد يتغطى ما قاعد يتغطى زي كده في أشياء وصحه جميع الاعتقادات مع تضاديها وتنعية شايف المعنى الدارية تقول ايه وصل ليها داري شنو أصلي يحصل للعقيدة بل أي دين جايز أي عقيدة جايز أي حاجة تعتقدها يا الله جايز كان مع تضاد ده بالتشي ده كان موجود ده كان موجود كان موجود ده كان موجود أي لأنه هو يعتمد على ما موجود شكل ده كان موجود وده كان ما موجود يعتمد على ما موجود شكل ده كان موجود إيه وكان الأشياء كلها ما أنا قاعد أعرف من القائم وعليك هذه وهذه الفرق الثلاث كلها كفرة معادلة لموجبات العقول الضرورية وقال أهل السنة إن علوم الناس وعلوم سائر الحيوانات ثلاثة أنواع علم بديهي وعلم حسي وعلم استدلالي العلم البديهي هو العلم الضروري وردوا ذلك يا شيخ الحسن الحواس الخاص ده هو الذي لا يقع النظر المشمول والتفلان السائل والورارات ما لأن المفلح حصل يشوف مش مفتح إن خارقا ولا عن ذلك قول العين هي بالشوف ما هو الروح العدد اللي هي بالشوف براب هي بالكلام حتى الوقت الصغير كيف رح عليها فتبع عين لي حاجة في الأهم الجديدة يسوي شنو يجي بعيده يجي بيبتفع كيف عنه هي بالشوف يلا فرجع لي بوا بلف راسه ما بلف راسه كيف قالوا لي اسمع بالشوف الراس اشد بشوف الراس شكل الراس بسم الله الضرور كونه الكعين هي الفارحه لكونها تشيل مش اليد ولا الراس ده مش مهم هذا ده اسمه الضروري ده يسموه الضروري يسموه الدليل الضروري ايش ما ضروري تنظر الاصغر الضروري معناه النفس تضطر بمعنى تسلم وتعترف به أن حتما يتعرف بها على الضروري وسموه بديهي قال أول ما تشوفه أكثر ما تشوفه بالبلاغة بمعنى بالأوليات أول شيء أول تشوفه في أبو زيدة والعلم الحسي مثل العلم الجاي من التجاوز يعني من رب الحواس والعلم الاستدلالي ده العلم اللي هو شنو العالم متغير وكل متغير حادث الذي جاء العالم حالكم ليصبح شمدير بالسكان ألف ألف باء باء أها ألف فتحة باء ألف كثرة لا باء كثرة دي باء ثم هو اسمه إلي بالسكان إلي وركع تنتظر وقالوا من جهد العلوم والبديهية أو العلوم الحسية الواقعة من جهة الحواس الخمسة فهو معاند ومن أنكر العلوم النظرية الواقعة للنظر والاستدلال نظر في العلم الأنكار فإن كان من السمنية المخشوبات من الفلاسفة المنكر للنظر في العلوم الأقلية فهو كافر موحد وحكمه حكم التحية وما يريدنا من السحر لقوله ما هم بقين العالم وإن كان اسمه أصفان ما زيادته عليهم الغول في إبتال الأديان لأن أي حد الذي يتبطل بطبق المصير كلها وإن كان ممن يقول بالنظر في الأقليات وينقل القياس في فروض الأحكام الشرعية على الظالم لن يكفر بإنكار القياس الشرعي زي الظاهرية فهو مسلمون عندنا وقالوا بأن الحواس التي يدرك بها المحسوسات خمسة وهي حاسة البصر لإدراك المرئيات وحاسة السمع لإدراك المسموعات وحاسة الذوق لإدراك الطعوم وحاسة الشم لإدراك الروائح وحاسة النفس لإدراك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والليونة والخشونة بها وقالوا إن إدراك مع جبينة هذا يا الله. Oh,